العلياني والوحدة تصف الخلاني رايتنا تضل علياني وبوحدة تصف الخلاني يا ربي زيد إيماني وشوقي لأنوار النبي يا صاحبي ما دام الخير في قلبي دعوتنا